في العصر والتصرف والسطوق من الأقاتير التي تفيدنا والكبانة فإذا منكم فاتقوا الله كما علمكم ما تكون تعلمون فالذين وتفرموا كذلك وسيطة إجراجهم تعالى إلى الحلوى وإخراجة فإن خرجوا فالذين حالكم فيما فعل الكافسين مما وفوا الله عز الحكيم والمطلقات مثلا من معروف حقنا المتقين كذلك يبين الله لكم يأتي القاتلون أم ترى الذي خلوا من ديارهم وروف حتى الموت فقال الله موتوا ثم أحيا من الله وفوا على الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا بسبيل الله وعلى من الناس من علم من الذي يقول الله حسب الضعيف ولا ضعف كثير والله يقبض ويابر سور ويترجم.